في حول حديث ارحمهم في الارض يرحمكم من في السماء. واتيانه بالروايه الاخرى ارحمهم في الارض يرحمكم اهل السماء. فاول شيء ابتداء هذه يا اخي، اولا هذا الحديث الشقاف ضعفه. اهل السماء. لا كله الحديث. ارحمهم في الارض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نعم. الشقاف ضعفه. نعم. وتضيفه له خلاف لشيخ الغماري، وهو بدي أكد لك أنه رجل من أهل الأهواء يقينا. لأنه في حديث الجارية اتكى على شيخه، في حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء ما اتكى على شيخه ولا اتكى على غيره، إنما اتكى على هواه. فقضي أن يقال له هذا الحديث شيخ ضعفه، فهل الرواية اللي أنت متكئ عليها هي صحيحة؟ إن كنت صحيحة فما دراك؟ شيخك عم يضعف الحديث كله بكل رواياته. حتى أهل السماء. بكل رواياته. ثانياً هالرواية هاي نحن ما عنا علم بها حقيقةً. فإن وجدتها فسوف تجدها غير صحيحة. فكيف تحتج بها؟ والمفروض إنه ما بيحتج بشيء من عنده. طبعا هو ملقن. فاذا شيخك هذا الحديث مضعف في نفس تعليقه على كتاب ابن الجوزي. اي نعم. كرمك الله يا شيخ. اذا الجواب تم حتى الان عن الشطر الاول، اي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا، لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا الجواب ما سألته. تفضل.